أنفسهم سيئات أعمالهم، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، ندخل في منهاج الطالبين عمدة المفتين. ندخل في باب نكاح المشرك. والمشرك هو الكافر ايا كان، على اي مله كان. وهذا تبويب للامام الشافعي اصلا من الاول، وتابعه الاصحاب بعد ذلك في الام وذكره. قال باب نكاح المشرك، والبعض قال باب نكاح المشركات كالغزالي. وقال فيه المؤلف: أسلم كتابي أو غيره. طيب، هو ده تكلم في البلد عموما عنه، ثم بعد إسلامه يعني أحكام لا تكون، سواء هو اللي أسلم أو المرأة كمان أسلمت، سواء كان المشرك أو المشركة، يتكلم عن هذا الباب ليبين فيه الأحكام. وهذه واقعة، ممكن واحد أسلم وما حكم نكاحه، والمرأة أسلمت. وهذا بيحدث كثير الآن في الدعوة للإسلام، بيسلم البعض والبعض لا يسلم. فبتحتاج طبعا تعرف الأحكام، هذه مهمة يعني بنتعرض إليها كثيرا، التي خاصة في انتشار الإسلام في أفريقيا وغيره، يعني في إسلام كثير وطبعا عندهم إشكاليات في هذه المسألة، سواء كان رجال أو نساء. وهنا قال: أسلم كتابي أو غيره. يبقى غير الكتابي مجوسي، هندوسي، حربي، وثني. قال: وتحته كتابية، دام نكاحه. يعني لو كان كتابي او غير كتابي حتى، وكان متزوج كتابيه لكنه اسلم، فهو مسلم ومتزوج كتابيه، وهذا يجوز عندنا في ديننا. فقال هنا: دام نكاحه، لجواز نكاح الكتابيه ابتداء بالاسلام. ما كان يجوز ابتداء، فاذا حدث الاسلام ستجد كثير من الاحكام يعني يجعلوها دواما بعد ذلك، لان الابتداء جائز. حتى كمان لما يحدث الإسلام، لو كانت زوجته ابتداء في الإسلام يجوز نكاحها فسيدوم، لكن لو ابتداء في الإسلام لا يجوز نكاحها، جوز واحدة أخته في الرضاع، هم عندهم في بلدتهم يتجوزوا، الدروز بيقولوا بيتجوزوا كده في معنى، يعني تراجع برضه عشان مثلا مش تقولت عليهم في جهاز، إنه يعني هم مش مسلمين يعني أصلا، لكن أنا بتكلم إن هم عندهم في ذلك ده جواز المحارم، نكاح المحارم موجود، أسلموا، فهنا ابتداء لا يجوز. فسيأتي الكلام هنا، ضابط ده مهم معنا في الباب، أنه ما دام ابتداء يجوز سيدوم. المهم أن حتى لو في مانع مؤقت، إلا لو في مانع غير مؤقت دائم، كرضاعة، كمصاهرة، كشيء يعني، أو زوجة أب بنت زوجة. طب قالوا: تحته كتابية، دام نكاحه. قال: أو وثنية أو مجوسية، فتخلفت قبل دخول تنجزت الفرقة. يعني الآن هو أسلم واللي تحته وثنية مجوسية. قال: تخلفت قبل الدخول، يعني فيها حالتين: الحالة الأولى قبل البناء، والحالة الثانية بعد البناء، اللي هو الدخول البناء يعني الوطئ. طيب هي تخلفت يعني لم تسلم، تخلفت وقبل البناء انفسخ العقد، انفسخ قبل تنجزت الفرقة، أي أنه يعني الفرقة أصبحت منجزة في الحال كذلك أيضا. قال: أو بعده، بعد الدخول هنا، وأسلمت في العدة، دام نكاحه، وإلا سيأتي. يبقى لو هي كانت دخل بها وهو أسلم وهي لم تسلم، جلست شهر اثنين قبل انقضاء العدة الأول، دام نكاح الأول، وإلا فالفرقة من إسلامه، يعني انتقضت العدة فأصبحت الفرقة من إسلامه، خلاص الفسخ من ذلك. طبعا ان حديث عبد الله بن سمرة قال: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل، فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة الآخر فهي امرأته، وإن أسلم بعد انقضاء العدة فلا نكاح بينهما. وحقيقة هو في الكفاية، وأورده الشيرازي في كفاية التنبيه، وأورده أيضا الشيرازي في المهذب في عم الحديث عبد الله بن شبرمة. هو الحديث فيه كلام يعني، الألباني في الإرواء وصفه بالإعضال، لكن هنستأنس به يعني، لأنه حدثت وقاعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من كان يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أمضى نكاح من أسلم وأسلمت في العدة قبل الانتهاء، سواء كان الرجل أو المرأة، وسيأتي الكلام فيها في قال لو لما قال ولو أسلمت وأصر فكعكسه، يعني لو هي اللي أسلمت. إن لم تسلم يعتبر الفراق من أول يوم إسلامه، خلاص يعتبر هذا يوم الفراق، ده يوم الفسخ يعني، انتهى من أول يوم إسلامه ذلك. فقال ولو أسلمت وأصر فكعكسه، يعني هي اللي أسلمت وأصر هو على عدم الإسلام فكعكس قرأت العدة وأسلم سيد. وهذه طبعا صورتها واضحة جدا في زوجة عكرمة بن أبي جهل رضي الله عن عكرمة وعن زوجته، وزوجة صفيان بن أمية، الاثنين هم أسلموا، الزوجات أسلموا قبلها. وطبعا مشهور قصة زوجة عكرمة اللي أتت به من على الساحل لما استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم ترده وغير ذلك أيضا، فهو أسلم بعدها بشهر، لها قصة يعني لما ركب المركب والسفينة، وقصة جميلة أيضا، لكن استقر النكاح أيضا. وأيضا بعضهم قال عن حكيم بن حزام أيضا ذكر عنه ذلك والله أعلم فيها. وأيضا ممكن أقول له ورده، بس هو هذه المسألة في العدة اللي احنا بنتكلم عنها، لأن بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت بعد سنوات وهي لم تكن أسلمت، أو لم يكن أسف لم تكن تزوجت أقصد، فردها على النكاح الأول، دي مسألة أخرى. طبعا كانت زوجته، كانت زوجته في الجاهلية، هي أسلمت وهجرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فردها على النبي صلى الله عليه وسلم له بالنكاح الأول. بس هذه ليست اللي معنا، احنا بنتكلم الان هنا على العده، في وقت العده يعني، يعني ان هو قيدها بذلك. ايش طيب، ما هو لا اشكال كان هيتزوجها، لو جه حد يتزوج زي بنت النبي صلى الله عليه وسلم كان هيزوجها له. هو انتوا دلوقتي بتستدلوا على فقط انه رجعها له بالنكاح الاول بعد سنوات، لكن هل ده معناه انه ما فيش فرقه؟ هو بس الكلام ان لو رجع نفس الزوج، النبي لم يطلب منه مهرا جديدا ولا عقد جديد، لكن هل هو لم تحدث فرقه؟ حدثت، لكن هو احنا عندنا ربط هنا الكلام كله في وقت العده. هو لو رجع دي بقى حاله اخرى، انه رجع بعد ذلك، لكن هو بيتكلم ان خلاص العده انتهت، بمعنى ان هو لا تتزوج غيره، خلاص انتهت العده، هو لم يسلم ففسخ. كون بقى لو اراد ان ياتيها مره اخرى يمكن يرجع بالعقد الاول، الظاهر ان فعلا يسلم بيتك. طيب قال ولو أسلم معا دام النكاح. طب هنا انظر، والمعية بآخر اللفظ، عارفين يعني المعية بآخر اللفظ؟ أيوة أحسنت، أنت فين كنت؟ مالك كتير خلاص، وبرضه رأفة حد بيسأل عليه. طب الحمد لله مو بخير هو. طيب سيبه له فضل. فقال هنا لو يعني هنا قال إيه، والمعية بآخر اللفظ، يعني لما يقول يعني مش بأول لا إله إلا الله، بآخر اللفظ لا إله إلا الله شهادتين، هذا معنى إنه هما يحصل بها الإسلام أيضا. فقال ولو أسلم معا دام النكاح، والمعية بآخر اللفظ يعني لا بأوله، بمعنى إن الإسلام بيحصل بعد النطق بالشهادتين كاملة، فلو نطقوا كاملا مع بعض أيضا. طيب الفرقة لو حدثت، فرقة فسخ لا طلاق في المذهب عندنا، يعني لا تعد طلقة، فرقة فسخ لا طلاق. قالوا حيث أدبنا إيش؟ حق دين ترجع لي يعني ايه علاقه دي بدي. طب ما المختل عليها عده وهي فسخ، ما يعني ايه علاقه العده ما المختلعه بعضهم قال انه فسخ والرد والعيب فسخ ولها عده. نعم بس في عده من الفسخ على قول انها غير عده الطلاق، لكن في عده. نعم. وحتى المذهب عندنا ان المختلع عدتها عده طلاق، وبالتالي مع انه فسخ لكن عدتها عده طلاق. نعم. فقالوا هنا الفرقه فسخ لا طلاق. وحيث ادمنا يعني ادمنا النكاح لا تضر مقارنه العقد لمفسد هو زائل عند الاسلام، وكانت بحيث تحل له الان. انتبهوا الجمله دي عشان اللي ياتي بعدها فيها شويه كده ايه يعني. هو عادي يقول ايش الان، واحنا ادمنا العقد لكن قد يكون مع العقد شيء شرط مفسد. اقول انا يعني ان لو الشرط المفسد ده هيزول ممكن ازالته بعد الاسلام فهنمر العقد، لكن لو كان الشرط المفسد لا يمكن ازالته بعد الاسلام هيبطل العقد. ده تاسيس اولا. لذلك هو قال وحيث ادمنا لا تضر مقارنه العقد المفسد، لان انتم تذكروا في العقود قلنا لو معانا عقد مقارن شرط مفسد مقارن للعقد هيفسد لنا العقد الاصل عندنا. فهو استثنى هنا، ده استثناء الاصل في العقود والمعاملات والعقود، ان لما يكون في شرط مفسد يفسد لك العقد كانه في المقتضى صحيح. لكن هنا يريد ان يقول لا، في النكاح هنا يختلف في المساله هذا في الباب. وحيث ادمنا لا تضر مقارنه العقد لمفسد هو زائل عند الاسلام، يعني هو وقت الاسلام سيزول بعد ذلك هذا الشرط، كان قبل الاسلام موجود في العقد هو مفسد لا نقبله نحن، لكن لما سيزال عند الاسلام فنصح العقد ونزيله. لكن لو لم نصح العقد ما جاي جاي جاي. قال انا بس باسس المساله يعني. هنا قالوا ايه يعني حيث أدمنا لا تضر مقارنة العقد لمفسد هو زائل عند الإسلام، وكانت بحيث تحل له الآن. يعني انتبه، المرأة أول حاجة العقد هيزال سنوبيل، وكانت هي الشرط يزال. آسف أحسنت، الشرط يزال وكانت بحيث تحل له الآن. يعني هي الآن أيضا عندنا حاجتين، الشرط سنزيله وهي في حالتنا الآن هي تحل له، مش ممتنع عنه، هي تحل له. هيأتي الكلام الآن هي مبينها، بس أنا بتكلم على حاجتين، الشرط المفسد سيزول ولابد شرط تاني عشان نبقى على النكاح، إن هي حالتها الآن إن هي تحل له نكاحها، ما يكونش مثلا زوجة أبوه زوجة ابنه مثلا لتزوجها مثلا أو غير ذلك، العمة أو الخالة، وإن كان هذا جامع لكن نقول أيضا لا يصح فيها الآن. طيب وإن بقي المفسد هو فلا نكاح، لو بقى الشرط المفسد فلا يكون نكاح. طيب هيتخرج على الضابط ده إيش؟ المسألة اللي ذكرها الآن بقى. قال فيقر على نكاح بلا ولي وشهود وفي عدة هي منقضية عند الإسلام ومؤقت إن اعتقدوه مؤبدا، وكذا لو قارن الإسلام عدة شبهة على المذهب. طيب والآن بعد ما ذكر الضابط تذكروا معانا الآن اللي قلناه، إن هو الآن إن الشرط مفسد مقارن للعقد، ومع ذلك إحنا صح أمضينا العقد لنلغي الشرط، وفي نفس الوقت إن تكون المرأة تحل له في ذلك. فقال وإن بقي المفسد فلا نكاح. طيب فيقر يعني هذا في نكاح بلا ولي ولا شهود، يعني لو في نكاح وبلا شهود سواء كان بلا إذن للسيد تمام أو بكر حتى، أو الولي عندنا غير أب ولا جد وموجود الأب والجد وكان وليا آخر، كل هذا إيش؟ لا هذا لا مفسد خلاص، ونكاحها جائز. دي حاجة دي نوع. طيب قال وفي يعني لو هب إنه كان تزوجها وقت بتزوجها تزوجها اللي تزوجها مش من الآن، تزوجها خطأ في عدة قبلها، في عدة مكان قبل كانت عدة وفاة أو عدة طلاق مثلا، وتزوج وقت ما تزوج في هذه العدة. انتبه انه قال هنا ايش وهي منقضية عند الإسلام. يعني هو لما تزوج تزوجها في عدة، لكن لما أسلمت كانت العدة انقضت اللي هي كانت فيها الإشكال. فاهمين؟ مش فاهمين؟ ست وائل انت رحت فين؟ طيب، سواء عدة للغير كانت عدة غيره أو شبهة، وكانت في شبهة فيها. قال منقضية عند الإسلام، لما كانت منقضية يبقى يجوز ابتداء نكاحها، صح؟ خلاص. وخرج بالمنقضية إذا كانت باقية فلن يقر، لو كانت العدة باقية لا يقر للشرط المفسد فلن نقر النكاح. تمام؟ طيب، هذا النوع الثاني. قال ومؤقت إن اعتقدوه مؤبدا، يعني لو تزوج نكاحا مؤقتا وهم اعتقدوه مؤبدا. وهنا يعني هم هو تجاوز نكاح مؤقت، هم كانوا معتقدين مؤبد، لكن النكاح كان أخطأوا في اللفظ قبل الإسلام ولا إيش، وهم يعتقدونه مؤبدا لكن هم اللفظ كان مؤقتا. يعني هما بيتجوزوا فعلا مش لوقت، لكن هو بس احنا مع بعض اتجوزنا احنا عايزين نتجوز بس خلينا كده ايه، قلنا اتجوزناك 5 سنين وهو معتقد ان زواج زواج، لكن اللفظ كان فيه مؤقتا. هو معنى انه قال هذا كده انه مؤقت ان اعتقدوه مؤبدا، لان لو اعتقدوه مؤقتا هيبقى زواج باطل. يعني اتجوز مؤقت واعتقدوه مؤقت كانه متعه، لكن معتقدين لكن اللفظ باقي زي ما بيحصل كده في بعض الفاظ الزواج. يعني اعتقد ذلك هو كان مؤقت لكن اعتقدوه مؤبدا. فقالوا هنا هنعامله من لغو، هيعتبر الوقت لغوا بالضبط. واما لانه ابتداء، وكمان هم وقت ما اسلموا النكاح باطل لان هم متزوجين بمده، والمده دي تبطل العقد عندنا، شرط مفسد مش ما ينفعش يزال، ده لابد انه عشان يزال يعقد من جديد، من غير المساله الاخرى العده راحت او الولي والشهود راح، خلاص ما عندناش الاشكاليه هذه. فقال هنا او مؤقت ان اعتقدوه مؤبدا. اللي هو ايش؟ وفي العده هي مناقضه، هي لا وفي عده، وهي في عده هي منقضيه عند الاسلام، ما يبطلش كل الانواع اللي قالها دي، لا تبطل الا لو اعتقدوا النكاح المؤقت مؤقتا فقط، لسه ما زال كل دي دلاله. وكذا لو قارن الاسلام عده شبهه، يعني عده الشبهه دي بعد العقد، يعني نقول ايش، أسلم رجل فوطئت زوجته بشبهة، هو أسلم فهي بعد إسلامه هي وطئت بشبهة، فهنا النكاح يكون مستمر. أو أسلمت هي أولا فوطئت بشبهة ثم هو أسلم يبقى النكاح. قال ولو قارن الإسلام عدة شبهة، عدة شبهة يعني حدث وطئ بشبهة وهي في عدة الشبهة، وأسلموا سواء هو أو هي فيبقى الإسلام، يبقى العقد على ذلك. قال على المذهب، طبعا هذا ده المنصوص أيضا، لكن في الأصل لا يجوز إن إيش نكاح عدة من يكون المعتدة، لأن عدة الشبهة هنا لا تقطع نكاح المسلم، ده اللي يقصده الآن، لكن ابتداء لا يصح ذلك. يعني شيخ هو وطء الشبهة يوجب عدة شبهة، صح؟ وطء الشبهة يوجب عدة شبهة، وطء الشبهة يوجب عدة الشبهة بالضبط كده. طيب، قال يعني مثلا اقول انت عايز، هي اسلمت ولم يسلم، ده اسمه وقت التوقف، صحيح؟ ف فهي وطئت، هل ظنت ان ممكن تتزوج فوطئت بشبهة في هذا الزمن. ثم الرجل اسلم في العدة فهي حقه. وفي حديث فيه ضعف في هذه المسألة ان المرأة اسلمت فتزوجت والرجل جاء يا سلم، والحديث فيه ضعف بس موجود في سنن ابي داود ده بيضعفه الشيخ الالباني وبعض اهل العلم، ان الرجل اسلم واخبرها فجاء قال يا رسول الله اسلمت واخبرتها اني اسلمت فتزوجت، في الحديث ان سلم فسخ نكاح الثاني وردها للاول. وكان الحديث انا قلت فيه ضعفه الشيخ الالباني في سنن ابي داود ويعني يراجع في سنن، لكن انا بتكلم عن المعنى بدنا بانه لك الان شوف هو حقه كده بس شوف بقى في طيب قال لا نكاح، لا نكاح محرم، لا نكاح محرم. يبقى هنا الان ايش هذا بقى سبب مؤقت. انا اسف انا جت لي بالاحرام نعم محرم نعم لا نكاح محرم ده خلاص بقى ده اللي احنا قلنا ايش اللي لا يرفعه الاسلام فيه. يعني ايش انه نكح اكتشف ان امه بعد ما تزوج او اخته بقى من الرضاعه عند الجماعه اللي احنا قلنا عليهم او زوجه ابيه، هل المفروض ما كانش يعرف او يعني زوجه ابيه محرمه عليه مثلا او عقد على الام فتحرم بنتها فكان كان عقد على الام قبلها، وسياتي الكلام هنا تفصيل على المساله دي. ثم تزوج البنت فلما اسلم فهو عندهم عادي ممكن يكون عقد على الام الاول عجبته وبعدين ما عجبهاش عقد البنت تتجوز البنت عقد على الام بنت محرم عليه فخلاص، او العكس حصل بنى بالبنت لا عقد على البنت لا اسف بنى بالبنت فتحرم الام زوج البنت رحمه الله ولا او ما عايز يعقد عليه برضه تحرم. كل هذه الاثنين سياتي الكلام فيهم ايضا. طيب قال ولو اسلم ثم احرم ثم اسلمت وهو محرم اقر على المذهب دي الاحرام اللي انا اقصده بها. الاحرام اللي هو ليش لان قلنا يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء او احيانا يغتفر نعم لان هو الان هي هو اسلم ثم احرم ثم اسلمت فهي رجعت له بالعقد الاول حال احرامه. وقلنا هذا حتى مثل الذي طلق ثم احرم لا يجوز ان يراجعها لذلك. طيب لان عروض الاحرام يعني معارضه الاحرام وعروض الاحرام لا يؤثر في أنكحة المسلمين لأن هذه استدامة الأصل زي الرجعة كده. طيب قال ولو نكح حرة وأمة وأسلموا تعينت الحرة واندفعت الأمة على المذهب لأنه هو ما دام عنده حرة ما تزوجش أمة، فلما تزوج حرة وأسلم اندفعت الأمة وبقت الحرة أيضا. طب هنا لو قال انتبهوا لأنه ما لم يذكر نكاحهما معا أو مرتبا يبقى هنا إيش ما تكلمش يعني سواء كانوا يتجوزهم معا أو يتجوز الحرة الأول والأمة ثانيا أو العكس تزوج الأمة ثم وجد حرة أيا كان خلاص الحرة تقدم وتدفع الأمة حتى لو كان هو واخد الأمة الأول حتى لو كان. هنا المتن بين ذلك أيضا أي إيش إنه وهو طبعا دي ممكن تظهر لك لما اسلم غيلان غيلان ابن من والله ولا هو اسمه كان اللي كان اسلم على 9 ولا 10 هو اسمه راح مني الان هياتي عموما خلينا المهم انه اسلم قال له لا اسلم ايش ابقي على 4 وسرح الباقي وما قال له اللي جوزتهم الاول تبقى عليهم او بالترتيب او متى الاول لا اطلقه فاختار ما تختار ما يريد من ذلك. فهنا اقصد يعني هنا كمان ايضا ما ذكر لان الحره مقدمه عموما الحره مقدمه على الأمة ايضا ايش طيب انا تفضل معلش ماشي ده في الزواج احنا كان في الاسلام الان ماشي طب ده باب اول ان احنا نبقيها علينا هو قال على المذهب ليش لانه لا وايضا احنا عندنا في المذهب لو تجوز اختين سيأتي الكلام إيش؟ يفارق أحدهم عنه، يختار واحدة بينه. ولم يقولوا، لم نقول بين إيش؟ بالأولى أو الثانية بالترتيب. فقالوا كذلك في الحرة والأمة، لأن إحنا في الأختين أولى، ما قلناش وبين الحرة، والحرة أعلى من الأمة، فقال يقدم الحرة. الأصل لا يذهب إلى الأمة إلا، أنت تقصد أنه عايز يجمعهم. لا، هو قال هنا لا، لو نكح حرة وأسلموا تعينت الحرة واندفعت الأمة على المذهب. يعني ممكن في عندنا قول ثاني مخرج أنه يبقى عليه، لكن هنا القول أنه ده كان قبل الإسلام. ثم قال ونكاح الكفار صحيح على الصحيح، وهذه مسألة مهمة جدا. نكاح الكفار صحيح عندنا على الصحيح، وهذه مهمة ليش؟ استنبطها من الآية، من بعض الآيات ومن بعض، يعني منها قول الله عز وجل وامرأته حمالة الحطب. امرأته حمالة الحطب، وهم كفار. نعم، أقر على ذلك. وقالت امرأة فرعون، أنا مساعد تأخر يا عم، معلش. وقالت امرأة فرعون، يبقى هنا إيش؟ قال ذلك أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولدت من نكاح لا من سفاح أيضا. أحسنت. قالوا ولو ترافعوا إلينا، في الحديث وطبعا عائشة كانت بتقول رضي الله عنها لما وصفت نكاح، النكاح كان أنواعا، أصحاب الرايات وكذا وكذا وكذا، ستة أنواع بينهم من قبل يعني، ومنهم ما النكاح اللي هو الأصلي اللي أقر على ذلك. طيب قلنا أيضا رفعوا إلينا لن نبطل عقدهم، بل نحكم بينهم بما أنزل الله عز وجل عندنا، لو ترفعوا إلينا بذلك أيضا، ولم نفرق بينهم. وإذا أسلموا أقررناهم، إذا المعنى نقرهم على النكاح، يبقى نكاحهم كان صحيح، والفاسد لا ينقلب صحيحا. وده المقصود، لو كان نكاحهم فاسد ما ينقلبش صحيح. لو كان فاسد، هو ده مستدل معايا، ولو الفاسد لا ينقلب صحيحا، لو كان فاسدا لا يمكن أن يكون صحيح، إذا لابد هو صحيح وأصبح صحيح. هو ده اللي خلى بعض العلماء يعتبرون عند الكفار معاشرة الرجل للمرأة بدون زواج في بلاد الكفر، الذين مش الزنا، لأن هم عندهم الزواج الرسمي وعندهم أن يتفقوا على العيشة معا بكل شروط الزواج، يعني هم قاعدين مع بعض وربهم ويعملوا بالشيء، لكن العقد ما تم، وهذا أصبح مستقر عندهم في الأزمنة اللي احنا فيها وما قبل أو متأخرة. فبعض العلماء نظروا بالذات اللي عاشوا برا، قالوا حكمهم حكم المتزوجين في بلادهم، لأنهم كل حكاية الفرق عندهم في البلاد مسألة الأوراق اللي ممكن تؤدي إلى أمور مالية فبيهربوا منها، لكن الاستقرار الاجتماعي عندهم أنهم بيعتبروا كأنهم متزوجين. فالبعض هنا اعتبر أن هذا الحكم يسحب كحكم النكاح، فلو أسلموا الولاد مش ولاد زنا، وده فقه حقيقة، ده اجتهاد، لأن تغير اجتماعي هو طبعا الأصل، وانت بصيت هتقول ده زنا، لا ده هو بعضهم هم هناك ما بينظروش ليه، هو طبعا ده مش حاجة اسمها زنا أصلا يعني، لكن هو أنا بتكلم عن هم بينظروا لدولت كأنهم في حكم، يعني نفس أحوال المتزوجين وإن كانوا ليس بينهم أوراق، يعني رأس الورق فقط مش أكتر من كده. فهذا الأمر بعض العلماء حملوه على ذلك، لذلك لو أسلم الإشكالية كلها في أولاده بقى، هؤلاء هيبقوا أولاد إيش بالضبط؟ فقالوا ينسبون له على هذا الأصل، ده البعض اجتهاد في المسألة. نرجع. طيب وقيل إن أسلم وقرر تبين، ولا إيش؟ وقيل فاسد؟ وقيل فاسد، طبعا هذه خلاص بيناه. طبعا وقيل فاسد لعدم الشروط، ولكن الصحيح نقول إن هذا مخالف. وقيل إن أسلم وقرر تبين صحته، وإلا فلا. ده قول الثالث. يعني إن أسلم وقرر، يعني الـ الـ يعني كأنه هيوقف بعد الإسلام، وبعدين يقرر بإسلامه، قرر العقد، تبين الصحة، وإلا فلا. يعني هو عايز يقول إنه صححه بعد إسلامه. نعم، الحالة اللي إحنا الله ممكن تكون فيها، أنا ما انتبهت ليها. وقيل إن أسلم وقرر بس هي قرر ديت تبين صحته، قرر المفترض ان هما الاثنين يعني قرر، او لو كانت هي كتابيه وهو مسلم يعني، او هما الاثنين، فده القرر معنى انه اسلموا. لا مش اللي انا قلتها، انه اسلموا يعني او احدهم او احدهم، بس اقصد مش المقصود الاقرار اللي هو على حالهم اللي قبل النكاح يعني، على حالهم في الجاهليه، لكن وقرر تبين صحته والا فلا. وبعضهم يسبب ده قول الوقف يعني، نتوقف حتى نرى ان اسلم او لو اسلم الرجل وكانت المراه كتابيه وانتهت العده خلاص قرر على كده صحح العقد، وان لم يتبين لم يصحح العقد، كانه بينتظر يتوقف حتى انتهاء العده في ذلك فيها. مش هو اسلم دوت يعني الرجل وقرر اي نكاح، وتبين قرر نكاحهم بعد اسلامه. طيب ما هو ما إن قيل ان اسلم وقرر قرر ايه؟ قرر نكاحه، تبين صحته ماشي. ما هو هو يتقرر نكاحه متى؟ لما هي تسلم. بس هي تسلم في خلال عده ماشي يعني، والحاجات الثانيه اللي ما تكونش مثلا وعلى الشروط السابقه بالظبط. قال فعلى الصحيح اللي هو صحه انكحه الكفار، وإلا ده قول الوقف إلا فلا. نعم يتوقف يعني كل وقف من زواج الكفار، ده القول ده اللي معانا. لابد يقرر أولا، يقرر أولا يبقى ليس بصحيح، بس ده ضعيف كمان هذا كله. فعلى الصحيح اللي هو صحة أنكحة الكفار يعني، لو طلق ثلاثا ثم أسلم لم تحل إلا بمحلل، يبقى لو طلق ثلاثا فيه لابد من محلل أيضا. ومن قررت فلها، طيب هنا ما إيه قررت على إسلامها، طيب فلها المسمى الصحيح، مسمى الصحيح في العقد. وأما الفاسد كخمر فإن قبضته قبل الإسلام فلا شيء لها، بإن كان إن مهرها كان إيه إزازة نبيت من 1923 مثلا، أو مع أو من 1860 مثلا، قاعد بقاله أيا كان. فا زي ما هو اللي قال، أنا ما قلتش أما الفاسد كخمر، أنا جبت لكم بس التاريخ مش أكتر. طيب هو ده مسمى، لو هي قبضت الخمر قبل كده خلاص قبضته. طب لو خالد قال لها إزازتين، إزازة مقدم وإزازة مؤخر، فهو خدت إزازة والتانية ما خدتهاش لسه، فهنا هذا اللي بيقول بقى عليه، فإن قبضته قبل الإسلام فلا شيء لها. طيب فلو ولو قبضت بعضه فلها قسط ما بقي من مهر المثل، يعني هي كان لها إزازتين، إزازة قال لها دي 100,000 دولار ودي 50,000 دولار، المؤخرة ب50 يعني تلت المهر المؤخر ما خدتوش، فلما أسلموا هياخد تلت المهر المسمى المثل وتستبدله من الحرام للحلال. فلو قبضت بعضه فلها قسط ما بقي من مهر المثل، يعني ليها التلت من مهر، ليها الثلث. قلنا هو مديها زستين، اذا واحده ب 100 واحده ب 50، يبقى الثانيه انا ما خليتهاش بالثلث، ناخد بقى مهر المثل كام؟ 300,000، وهي تاخد ثلث اللي ليها يبقى 100,000. واضحه اعتقد. ولا يجوز تسليم الباقي من الفاسد، يعني ما ينفعش يقول لها خدي المهر بتاعك ازازه الخمر اتصرفي فيها، لكن ايش ليس له ذلك فيه. ومن اندفعت بإسلام بعد دخول فلها المسمى الصحيح إن صحح نكاحهم، وإلا فمهر مثل أو قبله. لا خلينا ناخد الأول، من اندفعت بإسلام بعد دخول يعني دخل بها وأسلمت، فلها المسمى الصحيح إن صح نكاحهم، إن صحح نكاحه بصحان نكاح، فلو المسمى الصحيح يعني هو المسمى لا ذهب أو مال هتاخده، لو حرام بينا خلاص إيش اللي فيه. وإلا أنا فهمت بقى، قلنا نكاحهم صحيح لو صححنا النكاح، ما فيش شرط فاسد يعني خلاص، هاب إن كان في مشكلة في شرط مفسد، أنا بقول صحح النكاح يعني النكاح صح خلاص هيستمر، صححنا نكاحهم اللي هو كمان على القول اللي قلنا بصحة نكاحاتهم، وليس هناك شرط مفسد، لأنه لو في شرط مفسد يبقى في فرقه. دفع يعني، دفع المقصود بالدفع، دفع الاسلام هي اندفعت بإسلام، يعني هي أسلمت. خلينا نشوف بس هيقول هنا إيه، لأن هو أنا ما قالش، ما هو ما ذكرش دعم الزوجة هنا هو يعني، لكن قال وإن دفعت بإسلام بعد دخول بعد سنة رحمة الله. يعني منها او من زوجها، يعني اسلم احدهما ولم يسلم الاخر، ده الاندفاع. واحد اسلم والثاني لم يسلم، بس لم يسلم الاخر في العده، يعني لغايه العده ما انتهت لم يسلم الاخر في ذلك ايضا. فلا المسمى الصحيح ان صحح نكاحهم. ليش؟ لانه لو صححنا النكاح استقر بالدخول وحدث بناء، يبقى لابد لها، قال هنا بالمسمى الصحيح، والا ان لم نصحح النكاح او كان زوجها سمى لها مهرا فاسدا، قالوا هنا فمهر المثل في مقابله الوطن على الاصل البينة من قبل، او يعني لم تندفع بعد دخول بل اندفعت باسلام، يعني قبله، يعني اندفعت قبل الاسلام، بالاسلام قبل البناء الدخول وصحح، يعني فان كان الاندفاع باسلامها فلا شيء لها. يعني لو هي اللي اسلمت قبل في العقد وقبل البناء وهو لم يسلم لا شيء لها. قال دعاء المشهور، ليش؟ الفرقه حصلت من جهتها، وقيل قول اخر عندنا لها نصف المهر على الاصل فيها، لانها احسنت بالاسلام والتخلف منه، وهذا اوقع والله، يعني لم يكن تجرؤا من هذا اوقع، او مش اوقع لاقول يعني، يعني اقصد ان هي يعني ان هذا فعلت الخير فلها الجزاء يعني على الاقل. والا هم يرون المشهور، المذهب عندنا المشهور ان الفرقه من جهتها فليس لها شيء، كانها فسخت. هو القول الاول لما قلت الشيخ كان حاسس فيه بعزه، مش عشان يعني فلوس او حاجه، ان هي لا ده هو يعني مش عايزين منك حاجه، يعني ما العزه برضو انك تاخد منه الفلوس، تقارب الفلوس دي عزه برضو، خلي بالك يعني. انك تقول طلع انا معاك، يعني انت بتطلع مسلمه الان او كده، فدي عزه يعني. يعني ممكن يقول لك هو انا ذنبي انا ما فيش دعوه حلو، هو يقول بابا ما الاسلام يعلو ولا يقول عليه، هو يقول بالمزاج يعني. يعني طلع انا ليه ادفع فلوس؟ عايزه تطلع او تسلم خلاص، ماشي خلاص، ما احنا مالناش دعوه بيه، هو مش معتبر عندنا في المساله، هو نفسه مش معتبر، هو اللي يدفع، هو مش، احنا مش بناخد رايه يا شيخ هنا، احنا دلوقتي بنتكلم في الحكم الفقهي ايه، ولا احنا هو من هو او الفقهاء بياخدوا راي الناس، هم دلوقتي الشرع بيقول ايش، هي مؤنه كلام من الفرقه من جهتها، فكانها اختلعت مثلا او فسخ، فهو من جهتها بذلك، لكن البعض وذلك خدوه على هذا الامر، وقال القول لا نصف المهر على انه تم قبل البناء ايضا، ايضا ما حتى لو قلت طلقني وطلقها فلا نصف المهر يعني هنا لا، لكن هو بعده قال احسنت بالاسلام والتخلف منه. طبعا لما قال الصحه ده مهر، لا طبعا خلاص، وكل الباقي ايش اللي قلناه من قبل هذا سيطرح جانبا اصلا. لا شيء لها، احنا يوسف الاسلام بعد الدخول وهو لم يسلم في العده، فهي كده لا شيء لها. لا لا، ده دي في الحاله الثانيه اللي انت لا شيء لها في قبل الدخول، قبل الدخول ده بعد الدخول خلاص، هي لها المسمى الصحيح او مهر المثل. نعم. طيب قال وباسلامه فنصف مسمى، لو اللي اسلم فنصف مسمى إن كان صحيحا، يعني لو كان العقد صحيح فنصف المسمى، وإلا فنصف مهر، فنصف مهر مثل. هنا اندفع بإسلامه وصححنا النكاح، فنصف مسمى يعني يجب لها نصف المسمى لو هو طلقها، مش طلقها بقى لو فسخ هو اللي، وكانت وثنية مثلا فين فين، فنصف مسمى ان كان المسمى صحيح، لا ما خلاص، ما احنا قلنا التصحيح ده في الاول، لكن قلنا قال باسلامي هو الاول وهي لم تسلم، وقلنا فلها فنصف مسمى، يعني لها يجب لها نصف المسمى ان كان صحيحا، والا فنصف مهر المثل. طيب لا المسمى المهر لو كان صحيح، مش مسمى خمر ما خلاص احنا قلنا من الاول على مساله انه ان على ان صحح نكاحهم تصحيح النكاح، فهو بقى هنا بيتكلم في حاله اسلامي هو وباسلامه، فنصف مسمى ان كان صحيحا والا فنصف مهر مثل. واضحه يعني مثل لو هو اسلم وهي لسه ما اسلمتش. نعم هي ما اسلمتش خلاص، لانه هي لو اسلمت في العده الموضوع انتهى يا جماعه، انتوا اربطوا بقى معانا في الباب. لو هي ما اسلمتش وانتهت العده يبقى هو خلاص كده فسخ، ولو طلع علينا ذمي ومسلم وجب الحكم، او ذميان وجب في الاظهر. طيب لو ترفع الينا في نكاح وغير نكاح، هنا الكلام قال لو ترفع الينا، هذا عموم نكاح وغير ذمي، يعني ذمي او معاهد او مستأمن ومسلم، قال وجب الحكم، وجب الحكم بينهما بشرعنا، سواء كان المسلم اللي طالب او المسلم المطلوب، اي واحد فيهم لا اشكال، لانه يجب رفع الظلم عن المسلم، والمسلم لا يمكن ان يترافع الى حكام اهل الذمه ولا ان نتركهما متنازعين بدون، فرددنا المسلم الى حاكم المسلمين، لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. طيب هنا قال او ترافع علينا ذميان، طبعا ترافع ذميان في احوال اتفقت الملة واختلفت الملة، يعني اثنين نصارى اثنين يهود ونحن لم نشترط لهم في عقد الذمة التزام احكامنا، طبعا عقد الذمة ده بيبرموا ولي الامر، لو اشترط عليهم التزام احكامنا يبقى لابد يرجعوا لنا، لو بيشترطوا لهم يتحكموا الى انفسهم مع حد منهم، لكن ان رفعوا الينا هنا بينهم نحكم بينهم، قال هنا ايش وجب في الاظهر، يعني هنا وجب علينا الحكم بينهما في الاظهر لقول الله عز وجل ونحكم بينهم بما انزل الله، وايضا على الامام يجب ايضا منع الظلم على اهل الذمه ذلك، فوجب الحكم بينهما الرحمن الثاني انه لا يجب. طب ليش لا يجب؟ قالوا بالايه ايضا فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنه، فهنا قالوا قالوا هذه تخير، واجابوا عن الايه الاولى من ابن عباس قال انها منسوخه، منسوخه في الوجوب طبعا، لا انا اسف الايه الثانيه منسوخه بالاولى، ونحكم بينهم او اعرض عنهم منسوخه بالاولى مش الثانيه، انا استغفر الله، ونحكم بينهم بما انزل الله اللي انا قراتها الاولى، انا قلت نحكم بينهم بما انزل الله، الثانيه فان جاءوك فاحكم بينهم واعرض عنهم، ابن عباس يقول ان الثانيه منسوخه بالاولى بالتخير، يعني هذا ايضا، ومن البعض قال ان الاولى على الذميين والثانيه على المعاهدين، مش هذا رجعت. قال ونقرهم على ما نقر لو أسلموا ونبطل ما لا نقر، نقرهم على ما نقر لو أسلموا ونبطل ما لا نقر، يعني لهم حكم الإسلام، يعني نوجب النفقات بقى في النكاح وغير ذلك الذي نوجبه عندنا، ونمنع عنهم ما نمنعه عن أنفسنا أيضا. ما يعني هو انا ما كملتش ان هو فرقش حقيقه بينهم ايضا فيها، يعني هي سواء هما الملتين يعني، لان هو قال هنا لو اعترف عليها او ذميان، هو عندنا تقييد لو كانوا بمله واحده، يعني لو كانوا بمله واحده. طيب ان كان مختلف اختلف العلماء عندنا المذهب، لكن على اصح الطريقين انه ايضا يحكم بينهم. لكن هو الاشكال هنا هو عند ده يهودي وده نصراني، انت كده كده هتحكم بينهم بمله الاسلام، فلا اشكال يعني ايضا حكمهم. لكن ده في خلاف في المذهب عندنا، هل لو اختلفت المله تحكم بينهم ايضا بحكم الاسلام ام لا؟ والصحيح ان هو عندنا انه يحكم بينهم ايضا بحكم الاسلام. قالوا الشيرازي في الكفايه ايضا ذلك، ان حتى لو اختلفت المله يهودي ونصراني يحكم الحكم عليهم على اصح الطريقين، وده القطع بذلك كما قال، وهو القطع بذلك يعني لسان واحد، مساله ما فيش يعني اختلاف كبير. لا ده لو ما اشترطناش عليهم هم جاؤونا، انت مش عارف بتروح مني ليه كده، لو اشترطنا يبقى انتهى الامر، هل لازم نحكم عليهم بذلك في عقد الذمه؟ ان لم نشترط وجاؤونا نحكم بينهم بشرعنا، زي ما انت لو ممكن تعتبر اليهوديين اللي جم للنبي صلى الله عليه وسلم عشان في مساله الرجم ظنوا ان هم ايه هيحكم بينهم بغير التوراه، لا ولو قلنا بذلك. وبعض قال قال النبي حكم بينهم، وبعض قال لا ده هو حكم انهم جاؤوه فحكم بالاسلام عليه، لكن اراد ان يبين لهم ان هذا الحكم عندهم في التوراه كذب ايضا. هذه مسألة بيناها في العمدة من قبل يعني عمدة الأحكام. طيب هو احنا قال الإسكان هنا انتبه، وقال هنا يجب في الأول عشان في مسلم، والثاني على الأظهر صح؟ نعم. قال واجب على الأظهر، يبين لك ان في يعني ان في قول ثاني انه لا يجب فيه، ولكن الصحيح انه يجب كما بينا. سواء عشان انا افرق، او انا ذميه او مسلم هنا واجب، واما الثاني اما ذميان واجب في الاصل عشان يبين ان في خلاف. اه في الاصل في الذميان. اه بس لو مسلم خلاص لازم احنا. لا لو مسلم ده واجب، ما هو حكم. لا لا ده ما فيش فيها كلام هذا. نعم طبعا مثلا نقرهم على ما يقر، على ما يقر لو اسلموا، يعني مثلا لو احنا عندنا نكاح بولي وشهود بشهود، الثايب لابد من رضاها، يبقى الثايب لابد من رضاها. ايش؟ لا انا اقصد اذا كان طيب ايش ما نقرهم؟ يعني لو ما فيش شهود ولا ولي اه نقرهم على ما نقر لو ده لو اسلموا. ايوه طيب لكن هو يقصد ونقرهم على ما يقر لو اسلموا، يعني ايش؟ مش لو دخلوا الاسلام فقط، يعني لو كانوا مسلمين هنعطيهم احكامنا احنا ونبطل ما لا نقر، يعني يعني يقصد نقول ايش الان؟ انت تقصد لو هم دخل رفعوا علينا وهم هم ما اسلموش. ايوه بالظبط، بس هنحاسبهم محاسبه المسلمين وبالزياده بقى دي نقر ما نقر ونقرهم على ما على ما يقر ما يقر لو اسلموا، ونبطل ما لا ما لا نقر. يعني لو مثلا نكحها هنصح نكاح بلا ولي وشهود ولا اذن السيب، هنثبت النكاح ونقدر النفقه. هنثبت النكاح ونقدر النفقه. طيب ما احنا بنقول هنحكم عليهم بما نحكم، يعني هو لو جالنا ايضا حد ونتزوج بلا نكاح ولا بلا ولي ولا شهود، وبعدين هنا نيتش هنا انا بيقول او ثيب ولم يستاذنها والزواج تم سنين الان خلاص وهي تريد نفقه، هنقول لا ما لكيش نفقه، لا انا احكم لها بالنفقه. هنحكم لها بالنفقة. ونحكم لها بالنفقة. فهذا اللي نقصده. سنفعل معهم ذلك أيضا. ولو نكح معتدة والمعتدة والعدة انقضت. يعني نفس اللي قلناه. نفس اللي قلناه. أيضا. أسلم وتحته أكثر من أربعة وأسلمنا معه وفي العدة وقت أربعة ويندفع من زاد، يبقى هو الواحد أسلم هو تحته هو غيلان غيلان هو اللي هو حديث غيلان هذا اللي قلناه أو غيلان غيلان هو. هذا أسلم وتحته أكثر من أربعة وأسلمنا معه كل الأسلم، هيبقى على أربعة ويشيل والباقي قال أمسك أربعة وفارق سائرهن. هنا قلنا لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم أيهما تزوجته أو أيهما الترتيب أو شيء، لا يختار يتخير منهم، يعني لا يفرق أن ينكحهن معا أو مع الترتيب. طبعا ليش؟ لأن أبو حنيفة قال إذا نكحهن معا بطل النكاح في الكل، وإن نكح الترتيب تعينت الأوليات أو الأوليات الأوليات الأوليات، لأنه لابد يكون فيه لو معاً يبقى كأنه عقد تسعة مرة فبطل. لكن المذهب عندنا لأن مثلا ما يستفسر وترك الاستفسار في مقام الإجابة ينزل منزلة العموم هنا، لأن هنا لو فصل ينزل منزلة العموم في المقام. السؤال لو كان يقدر يستفسر استفسر منه متى أمان الأوائل أو أفعل كذا، فلما ترك ذلك وقال أبقى على أربعة أمسك أربعة والباقي فارقهن، دل ذلك على له الخيار في هذه المسألة أو الخيار. وإن أسلم معه قبل هذه الزيادة دي أنا متعدش من مش عايزها بقى عشان بتوقفنا، ما أنا قلتها خلاص في المسألة الزيادة بتوقفني. وإن أسلم معه قبل دخول أو في العدة أربع فقط تعين. طب لو أسلم معه قبل دخول أو في العدة، قبل دخول أسلم معه أو في العدة أربع فقط تعين، يعني الأربعة اللي خدوا تشيلوا الموضوع لحقوه بسرعة على طول إن شاء الله عليه يعني. ولو أسلم وتحته أم وبنتها، أو انتبهوا كتابيتان أو أسلمتا فإن دخل بهما حرمتا أبدا. طبعا خلاص لو حبيبي هو لما عقد على الأولى على الأم عقد على البنت حرمت الأم، ولما وطأ ولما عقد على الأم حرمت البنت، ولما وطأ البنت أو العكس أنا آسف، لما عقد على البنت حرمت الأم، ولما وطأ الأم حرمت البنت، وهم متجوز الاثنين فخلص الاثنين تحريم أبدي. أو ده بقى اللي مش هتعرف ترفعه، اللي قلناه إنه شرط مقارن العقد فاسد لا يمكن رفعه، اللي قاله في الأول اللي قلناه في الشرح بس عرجنا عليه، هو لو أسلم معه ولو أسلم وتحته أم وبنتها كتابيتان أو أسلمت فإن دخل بهما حرمتا أبدا. أما البنت فلا الدخول بالأم، وأما الأم فبالدخول بالبنت وبالعقد عليه، أو أولى بواحدة تعينت البنت ما دخلش، تعينت البنت لأنه لما عقد على البنت حرمت الأم فخلاص كده البنت تعينت. وفي قول يتخير، ليه بقى يتخير؟ اعتبروك الأختين، يعني لو جوز تحت أختين فيتخير. لكن الحق إن هو الخلاف ده مبني على إيه؟ على صحة نكاحهم أو فساده. لو قلت صحة نكاحه يبقى تقول بالقول الأول هو المعتمد. لو فهمتم؟ لو صححت تعينت البنت وإلا تخير. الضابط لو قلنا بصحة النكاح يبقى خلاص لابد انه هنجري عليه احكام المسلمين كأنه تم في الاسلام، يبقى البنت هي اللي هتتعين خلاص. لو قلنا لا النكاح فاسد يبقى كان لم يكن، يبقى يتخير ايهما فيها في ذلك ايضا. وبعدين كمان ممكن يقول في بقى ضابط تاني ذكروه في الشروحات يا جميل، هل الاختيار هنا على الابتداء ام على الاستدامه؟ يعني الاختيار هنا مبني على الابتداء ولا على الاستدامة؟ لو كان على الاستدامة يبقى لا يمكن أن يبقي على الأم لأنه دخل بالبنت خلاص. لو كان يبقى لازم البنت، لو كان مبني على الابتداء فهو مخير يأخذ أي واحدة في الاثنين. قال أو بالبنت تعينت، يعني لو كان دخل بالبنت فقط يبقى تعينت خلاص، لأن الأم تحرم عليه، لأنه لما يدخل بالأم والعقد عليها لا يحرم البنت. أو بالأم حرمتها أبدا، لو كان دخل بالأم حرمت الاثنين أبدا عليه كما بينا، لأن البنت بالدخول بالأم وأما الأم فبالعقد على البنت. وفي قول تبقى الأم، لأن ولكن هذا ضعيف القول هذا، لأنه أيضا هذا يرجع لمسألة الفساد النكاح أم عدم النكاح. قال طب أو تحته أمة وأسلمت معه، كان يتجوز تحته أمة وأسلمت معه أو في العدة أقر إن حلت له الأمة. خلاص بقى إن حلت له نعم نعم. وان تخلفت قبل دخول تنجست الفرقه. يعني ما اسلمتش معه او واسلمنا معه او في العده اختاره امه ان حلت له عند اجتماع اسلامه واسلامهن. يعني الان هياخد هو متجوز اماء واسلمه معه او في العده هيختار واحده فقط لانه مالوش غير ان ينكح يا اما واحده تذكره اما واحده فقط لينكحها. والا اندفعنا دود زوجات. ايوه احنا في النكاح هنا زوجات. او حره واماء واسلمنا معه او في العده تعينت الحره واندفعنا. اندفعنا انا خلاص لا يجوز نكاح. واللي فوق ايضا اندفعنا والا اندفعنا يعني لا يجوز له ابتداء نكاح واحده منهن فلا يجوز له اختيارها ايضا. وان اصرت فانقضت عدتها اختار أما أصرت على عدم الإسلام وإماء عنده اختار أما منهم. ولو أسلمت انتبه بقى هي أسلمت وهم على الإماء عتقنا ثم أسلمنا في العدة عتقنا الأول الرجل بعد ما فرح بإسلامه قال لهم أنتوا أحرار وكانوا شسة أسلموا والحرة أسلمت فهم أسلموا بعدها بقوا حرائر فرجعوا لسه في العدة فحرائر فيختاروا أربعا دخلوا مع الحرة اختار ما بينهم. العملية بقت ايه ان شاء الله. الكتاب ده بيشرح الصدر شوية كده. عم اتمنى انا عايز اخلصوك الفصل بس عشان والاختيار اخترتك او قررت نكاحك او امسكتك او ثبتتك كل هذه الفاظ. والطلاق اختيار لابد يختار لا الظهار والإلاء في الاصح. يعني لابد في الطلاق انه يختار سواء منجز او معلق. يعني هنا لابد تبقى الاختيار خلاص الابقاء. وفي الطلاق لابد انه يختار ايضا يعني يختار انه يطلق. الالفاظ اللي يقول بها لو هيختارهم اللي احنا اتكلمنا عنهم الان هيقول لها ايش اخترتك قررت نكاحك امسكتك ثبتتك ده اللي اختارهم. وايضا اللي هيطلق يختار يقول طلقتك يعني اختار الطلاق لهم الباقي يعني كلها مسكته هذه طلقته يعني يسمي ذلك لك هنا اختيارات فوق أكثر لأن هي اخترتك قررت نكاحي أمسكتك ثبتتك. قال والطلاق اختيار أيضا يا شيخ الطلاق اختيار يعني هو ممكن يعني لو مثلا عنده خمسة ممكن يطلق واحدة يبقى كده هو بقى على الأربعة صح ولا إيه؟ أيوة يعني إما يختار دولت أو يطلق غيرهم يعني يقول لهم انت فلان او فلان او فلان طالق ماشي يعني اختار الطلاق او اختار كده قال الظهار والإله حد طلاق ولا اختيار ولا يصح تعليق اختيار ولا فسخ. يعني ما يقولهاش ولو دخلت الدار يبقى انا اخترتك مثلا او لو رحت فين يبقى انا فسختك. قال ولا يصح تعليق اختيار ولا فسخ يعني لانه هو هنا بيعتبر الاختيار منزله الابتداء فتعليق النكاح في الابتداء ما يصح لابد من الاستدامه. ولو حصل الاختيار في خمس اندفع من زاد. يعني لو قال انا هختار ما بين الخمسه الباقي خلاص وعليه التعيين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان اختر وهذا امر يقتضي الوجوب يبقى لابد يختار. ونفقتهن حتى يختار يبقى عليه النفقة حتى يختار ما بينهم لأنهم محبوسات بحكم النكاح. فإن ترك الاختيار حبس. يعني لو قال لك أنا مش اختار وليه الأرض يحبسه بقى يقول له إيه ليش يحبس لو أصلا معطل الباقي عنده 10 20 ولا 9 معطل فلابد أن الحاكم يحبسه حتى يختار. فإن مات قبله يعني مات قبل التعيين اعتدت حامل به لو في حامل هتعتد بالوضع الحمل حتى لو ما كنتش اختار وذات أشهر بالشهور وغير مدخول بها بأربعة أشهر وعشر. الأنواع بقى كلها اللي هي غير مدخول بها تاخد أربعة أشهر وعشر ولا ذات أشهر بالأشهر دي لو وذات أشهر وغير مدخول بها الاثنين مع بعض بأربعة أشهر وعشر والحبل فقط بذات الحبل، وذات أقراء بالأكثر من الأقراء أو الأربعة عشر أشهر وعشرة. هنا ما أخذوا قول ابن عباس والله أعلم فيها، ذات الأقراء اللي عندها أقراء إما هتاخد بالأكثر من الأقراء أو الأربعة أشهر وعشرة، لأن يعني عدة وفاة أو الاحتياط في ذلك. وإن كان الراجح والله أعلم فيها، هم هنا قالوا يعني بالأقراء ثلاثة طيب أو أربعة أشهر وعشرة، أيهما أكثر من باب الاحتياط. يعني هو يعني أصلي الإشكال فين؟ كل واحدة فيها تحتمل إن هي عقدها فسخ وتحتمل إن هي زوجة، فاهمين ليه؟ فلو هي عقدها فسخ يبقى طلاق ومش وفاة، ولو كانت زوجة وفاة. فلذلك قال الأقراء أو الأربعة عشر عشر أيهما أطول احتياطا، ده غير قول ابن عباس اللي احنا مسألة أخرى في مسألة الحمل. فهمتم ليش هنا جت؟ لأن كل واحدة تحتمل إن هي كانت مفارقة أو زوجة، ويوقف نصيب زوجات حتى يصطلحنا. يعني الآن في الإرث ما هو مش كلهم هيرثوا، عرفش يصطلحنا، هذه تحتاج بقى إيش؟ لابد نعلم ونعين الأربع زوجات في ذلك أيضا. وهذه يعني لش وبعضهم قال إن لو كانوا كتابيات أصلا، وهنا قال عنهم إيش؟ أنا ما انتبهتش، قال لم يسلموا صح؟ لو كانوا هذا في لم يسلموا هتبقى مشكلة إن هم لا يرثون أصلا، هم أسلموا فيها هيوقف النصيب حتى يتم في الغالب. هو ما تطرق لهذه والله أعلم، لكنه فيما أذكر إنه بعد ذلك لابد أنه يعني عندنا المنصوص لا يوقف شيء للزوجات، تقسم التارك على باقي الورثة، لأن كل واحد فيهم تحتمل ما فيش شيء يميزها الأخرى عن الثانية، فلأن غير استحقاق الزوجات غير معلوم، احتملون كأنهم كتابيات ولا يرثون رئيسنا. هو قال لا يوقف يعني لا يوزع بينهن على الأصح، ويوقف ما هو يعني لا يوزع بينهن على الأصح، ما هو يوقف مش معناه تاخده على جنب لسه، لا ويوقف يعني كان نصيب، ويوقف يعني لا يعطى له، فهمت؟ بس ده مش معناه ان هيوزع الباقي، هيوزع لا، معناه ان هم يعني هنا قال يوقف نصيب زوجات حتى يصطلحنا، عندنا اربع زوجات جهلنا فيهم جهلنا او ايوه اربعه فيهم المنصوص عليه، انه قال هو يوقف نصيب زوجات حتى يصطلحنا، يعني لا يوزع بينهن على الاصح. يصطلحنا هذه الاشكال فيها، هو ما ذكرهاش هنا فيما اظن والله اعلم ان هي لابد فيها بقى من اقتراع او شيء، لان هو اربعه فقط هم الذين يرثنا المفروض. لا، لان نعلم ان فينا اربع زوجات لكن عجهلنا عينهن فوجب التوقف. قبل الاختيار مطلق. وفي عندنا نص تاني انه لا يوقف شيء للزوجات بل يقسم على باقي التركه، وهذا المعتمد فيما اظن، هذا المعتمد فيما اظن ان هو لا يوزع شيء لهن ويوزع على باقي الورثه، تقسم كل التركه على باقي الورثه. حيا ما أدري، خلينا أشوف أقول لحظة ممكن أجيبها لكم من هنا. هيتخش في الحصة الكلية اللي هيطلع منها مثلا ربع وتلت في الكلام ده، ولا هيطلع منه بقى يوزع ربع وتلت في بقى دايرة التعصيب بقى. هو هنا كلامهم في الشروحات ان اللي اصطلحنا يبقى هيعطى على حسب الاتفاق بينهم، هو بالسوية هيقسم عليهم هو بالسوية، ولو اكثر من الرضاعة يعني. او في تفاضل لو رضوا بالتفاضل، لكن قالوا لو كان في زوجة صغيرة دون وليها ولي، لا ولي الولي ليس له ان يساوم عن ناصبها. احنا ما كناش في الاربعه بس دلوقتي احنا بنتكلم هنا حتى يصطلحنا، يعني يقسم هما لازم يكونوا هم هنا يوقف نصيب زوجات حتى قال يصطلحنا ايضا. ف هم دول الزوجات وكان يقصد مثلا عائشه وشقيه وشقيه الزوجات خلاص اتفقوا مع بعض على كده خلاص يبقى نقسم على الاربعه دول. لا هم الاربعه مش معينين هم الصح مع بعضهم بقى كده كان يقصد فلان وفلان وفلان اتفقنا يعني بين قلنا ان احنا الزوجات اللي هو كان يولدنا ولم يكن يعني كان في تنازل طبعا دائما لكن لو ما تنازلوش اي بس هو اما يوافقوا اللي يتقسم عليهم كلهم يا اما يختاروا بعض منهم يا ما ياخدوش اصلا لا لا لا لو كانوا اي عدد سيوقف عليهم الثمن هم لهم الثمن سيقسم عليهم هيقسم عليهم على الموجود من العدد ولو حصل الاختيار في خمسه هو الكلام على اكثر من اربعه هو قال هنا هو صح ولو حصل الاختيار في خمسه كذا ابو حيره يا فرح لا لو طلبوا الثمانية أو الستة أو السبعة سيأخذون بالتساوي لأنه تكلم هنا عن أن الولي لو في بنت صغيرة فالولي لا يصالحها في المغني يتكلم عن ذلك لا يصالحها لا يصالح عنها على أقل نصيبها يعني عامها بستة هي لها السدس ما ينفعش أن يقول لها أنا هاخد السبع عنها جابها كده ظلمها لكن ممكن يطالب بالأكثر فمعنى ذلك ان هم بيتكلموا في ستة وسبعة وثمانية ان على حسب الموجود سيقصر الثمن بينهم ما دام لم يعين هذا الله اعلم الراجح فيها ونتمنى ناخذ الباقي ده عشان ننتهي من ده هو باقي طيب لا ناخذها بعد اذنك ناخذها خلاص هي باقي ليه عشان ننتهي من اتاخر بس قال اسلم معا استمرت النفقه فصل يبقى استمر معه كما يستمر النكاح ولو أسلم وأصرت يعني لو كانت غير كتابية حتى انقضت العدة فلا لأنها ناشزة بالتخلف ممتنعة من التمكين يعني لا نفقة لها لو أسلمت وأصرت حتى انقضت العدة ليست لها نفقة وإن أسلمت فيها في العدة لم تستحق لمدة التخلف في الجديد يعني هي أسلمت بعده بشهرين الشهرين دول ملهاش نفقة لها نفقة في ده في الجديد القديم كان لها نفقة في الكل ولو أسلمت أولا فأسلم في العدة أو أصر فلا نفقت العدة على الصحيح يعني هي أسلمت الأول وهو أسلم بعدها بشهرين على العدة ككل عليها النفقة كل لو هي رفض الإسلام لها نفقة العدة عليه على الصحيح في ذلك وإن ارتدت فلا نفقة وإن أسلمت في العدة وإن أسلمت في العدة يعني لو ارتدت الأول ثم رجعت وقت الردة ملهاش علاقة بالإسلام هذا هي مسلمة ارتدت نعوذ بالله من ذلك وإن ارتد فلها نفقة العدة هو لو ارتد عليه نفقة العدة لا تسقط من عليه ولو ارتد معا لا نفقة الحمد لله انتهينا نقف عند باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد إن شاء الله هذا يكون بعد رمضان أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا